أي أن فيه كلام وقد يكون فيه نوع من الجهالة. وأيضا أخرج الحديث كذلك الترمذي من طريق أبي حية ومن طريق عبد خير، وقال الترمذي عن الحديث أنه حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا النسائي من طريق الحسين بن علي عن أبيه أيضا بإسناد صحيح. فالخلاصة أن هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ترتقي بالحديث إلى درجة الصحيح، فهو حديث صحيح، وهو أصح ما روي عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي أورد أبو داود رضي الله رحمه الله طرفا منها هي أصح، أو هذا الحديث هو أصح ما روي عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. أما مسائل الحديث، طبعا غريب الحديث، ليس في الحديث مسائل أو كلمات غريبة، فنأتي إلى مسائل الحديث. هذا الحديث دل بلفظه على أن مسح الرأس لا يكرر، بل هو مسحة واحدة، بل هو مسحة واحدة. وهذه المسألة، مسألة تكرار مسح الرأس، وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فالجمهور، جماهير أهل العلم، على أنه لا يكرر مسح الرأس، لا يشرع تكرار مسح الرأس، وإنما هو مرة واحدة. واستدلوا بعدة أدلة في هذه المسألة، منها حديث علي هذا الذي معنا، وهو صريح بذكر المسح مرة واحدة، ومنها أيضا حديث أبي أمامة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحدة. وهذا الحديث فيه سنان بن ربيعة، صدوق فيه لين، وفيه أيضا شهر بن حوشب، ومر معنا الكلام عليه، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، لا يعتبر بحديثه إلا، أو لا يقبل حديثه منفردا إلا يعني للشواهد. وهذا الحديث يشهد له حديث علي الذي قبله، يشهد له حديث علي الذي قبله. وأيضا فيه حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، فيه أيضا كذلك فيه حديث ابن عمر عند عبد الرزاق بسند صحيح، ولكنه من فعل ابن عمر، من فعل ابن عمر. وأيضا فيه حديث عثمان رضي الله عنه، ولكن لم يذكر العدد، ذكر فقط مسح الرأس هكذا مطلقا، مع أنه ذكر في بقية الأعضاء التثليث، لكنه ذكر سكت عند الرأس وقال ومسح برأسه. وأيضا استدلوا أصحاب هذا القول بما جاء عن أكثر الصحابة، أكثر الصحابة الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن أكثر الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إما ذكروا مسح الرأس مطلقا هكذا من غير تكرار، من غير تكرار، وإما صرحوا بأن المسح مرة واحدة. يعني أكثر الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إما ذكروه مطلقا كحديث عثمان في الصحيحين، وحديث كحديث عثمان في الصحيحين، وحديث علي رضي الله عنه في غير رواية أبي داود، وإما ذكروه مقيدا بالعدد وهو مسحة واحدة، فيحمل هذا المطلق على المقيد. هذا أكثر روايات الصحابة. القول الثاني في المسألة، القول الثاني أنه يكرر أو يشرع تكرار المسح ثلاث مرات كباقي الأعضاء، وهذا روي عن، أو هو رواية عن أحمد وقال به الشافعي، رواية عن أحمد وقال به الشافعي أنه يشرع تكرار مسح الرأس كباقي الأعضاء، كباقي الأعضاء. واستدلوا لذلك بما روي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاث مرات، وقالوا أخرجه أبو داود وغيره. وهذا الحديث قال أبو داود عقبه: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. وكذلك ضعف الحديث البيهقي وقال لا يحتج به. فأحاديث عثمان الواردة عنه الصحيحة لم تذكر مسح الرأس ثلاثا، فهذا الحديث لا يصح. فكل حديث روي عن عثمان فيه ذكر المسح ثلاثا فهو حديث ضعيف، ذكر مسح الرأس ثلاثا فهو حديث ضعيف لا يصح. وأيضا استدلوا بحديث علي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وهو أيضا حديث مخالف لأكثر الرواة عن علي رضي الله عنه. فأكثر الرواة الذين رووا حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تكرار مسح الرأس ثلاثا، فإذا أيضا الحديث الوارد عن علي في صفة مسح الرأس أنه كرره ثلاثا لا يصح. وأيضا ضعفه البيهقي وغيره. كذلك ما استدلوا به حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء ذكرت صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود، ولكن أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل هذا يعني في حديثه لين، ويقال أنه تغير بأخره، يعني تغير حفظه في آخر عمره، فلذلك لا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه إلا في المتابعات أو في الشواهد. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود من ثلاثة طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل: مرة قالت إنه مسح برأسه مرتين، ومرة ذكرت أنه مسح برأسه مرة واحدة، ومرة ذكرت أنه مسح برأسه وسكت. فهذا يدل على الاضطراب في هذا الحديث. وبعضهم جمع قال إن الروايات كلها واحدة، كلها تدل على أنه مسح برأسه مرة واحدة، فرواية أنه مسح برأسه مرتين هذا لصفة المسح أنه أقبل بهما وأدبر فعدته مرتين، وصفة أنه مسح برأسه مرة واحدة موافقة للأحاديث الصحيحة، والسكوت في قولها مسح برأسه وسكتت محمول على المقيد بمرة واحدة. هذه الأدلة التي استدل بها من قال بتكرار المسح، والراجح من القولين هو القول الأول أنه لا يكرر مسح الرأس، أنه لا يشرع تكرار مسح الرأس. وهنا نقول عن الحافظ وعن ابن القيم نقول نفيسة وجميلة. قال الحافظ في التلخيص، قال أبو عبيد القاسم بن سلام، قال الحافظ في التلخيص قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي. يقول القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في المسح، يعني أنه مسح ثلاثا، إلا عن إبراهيم التيمي. وهذا يدل على أن يعني عامة عمل السلف من الصحابة والتابعين هو عدم التكرار. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام النفيس أيضا، قال: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكرر المسح، بل كان إذا كرر المسح في باقي الأعضاء مسح الرأس واحدة. هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه خلافه البتة. بل ما عدا هذا، أي ما عدا هذا الصحيح، إما صحيح غير صريح، يعني إما صحيح من الأحاديث لكنه غير صريح في ذكر المسح مرة واحدة، كقول الصحابي كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا صحيح في البخاري وغيره، لكنه ليس بصريح أن مسح الرأس ثلاثا، وإما صريح في ذكر المسح ثلاثا لكنه غير صحيح، كما مر معنا في حديث عثمان وحديث علي وحديث الربيع بنت معوذ. هذا هو الراجح في هذه المسألة وهذا الحديث. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، هذا الحديث حديث متفق على صحته كما هو عندكم هنا. ومسائل الحديث، الحديث فيه المسألة الأولى دل على صفة مسح الرأس، دل على صفة مسح الرأس، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعمم مسح رأسه، كان يعمم مسح رأسه ولا يقتصر على بعضه. فحديث عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صريح في تعميم مسح الرأس، وأنه لا يكتفي بمجرد مسح البعض. وهذا أصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في صفة مسحه لرأسه، في صفة مسحه لرأسه في الوضوء. وهذه المسألة، مسألة تعميم الرأس بالمسح، وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقع فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة تعميم المسح، تعميم مسح الرأس وقع فيها خلاف بين أهل العلم. يعني هناك من قال بأنه يجب مسح الرأس كله، وهو القول الأول قال به مالك وهو رواية عن أحمد، قالوا بوجوب تعميم المسح لجميع الرأس، ولا يكتفى ولا يجزئ مسح بعض الرأس. واحتجوا بهذه الأحاديث الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وقالوا إن هذه الأحاديث التي ذكرت صفة المسح بالتعميم مفسرة ومبينة لما أجمل في الآية، مفسرة لما أجمل في الآية، وأيضا استدلوا بعموم الآية قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا الرأس يقع على جميعه، يقع اسما لجميعه ولا يقع لبعضه، وامسحوا برؤوسكم أي بجميع رؤوسكم، فالرأس اسم لجميعه. والباء قالوا في قوله برؤوسكم، قالوا هنا الباء إما زائدة بمعنى أنها جاءت للتأكيد يصح المعنى بدونها، لأنك لو قلت وامسحوا رؤوسكم المعنى صحيح، ولكن جاءت زائدة للتأكيد وهي تأتي بمعنى الإلصاق، وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا بأيديكم على رؤوسكم مع الإلصاق، ونفوا أن يكون هذا أن الباء هنا للتبعيض كما قال من قال بأنه يجزئ مسح بعض الرأس، وقالوا إن الباء هنا لا تأتي للتبعيض، وقد نفاه جمع من علماء اللغة كسيبويه وغيره، مع أن بعض علماء اللغة كالكوفيين أثبتوا أن الباء تأتي للتبعيض كما في قولك أخذت بثوبه أو أخذت بعضده، بثوبه أي ببعض ثوبه، لأنه لا يمكن عقلا أن يكون أخذت بثوبه بجميع ثوبه، ولا بعضده أي أخذت بجميع عضده، وإنما ببعض عضده، فهي محل خلاف بين أهل اللغة. القول الثاني في المسألة قالوا إنه يجزئ بعضه أي بعض الرأس، يجزئ مسح بعض الرأس، فلو مسح بعض الرأس لأجزأ، والذين قالوا بأنه يجزئ مسح بعض الرأس اختلفوا، فمنهم من قال يجزئ بعضه وسكت كالشافعي، ومنهم من قال يجزئ الربع، ومنهم من قال يجزئ مقدمة الرأس كالناصية، وهذا روي عن أحمد وقال به الثوري والأوزاعي وغيرهم، فهم الذين قالوا يجزئ بعض الرأس اختلفوا، منهم من قال البعض وسكت، ومنهم من قال مقدمة الرأس كما هو رواية عن أحمد، ومنهم من قال يجزئ الربع كما هو قول الإمام أبي حنيفة. وحجة هؤلاء الذين قالوا بأنه يجزئ البعض قالوا إن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في صفة المسح، يعني في صفة مسح الرأس، مجرد فعل الذي ذكره أصحاب القول الأول، قالوا إنه مجرد فعل، والفعل مجردا هكذا لا يدل على وجوب عند أهل الأصول، عند أهل الأصول الفعل المجرد هكذا لا يدل على الوجوب. والآية قالوا إن الآية الباء هنا للتبعيض، وقال به بعض أهل اللغة كالكوفيين، أصحاب هذا القول قالوا إن الباء هنا للتبعيض وتأتي في اللغة للتبعيض لقول بعض الكوفيين. قالوا وأما أن يقال إنه مجمل في الآية، إن قوله وامسحوا برؤوسكم أيضا من أدلتهم، قالوا إن الآية في قول وامسحوا برؤوسكم يقال إنه مجمل، وفسره حديث أنس عند أبي داود، فسره حديث أنس، يعني كما أنتم أصحاب القول الأول تقولون إن الآية مجملة وفسره حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، نحن نقول لكم إن الآية أيضا مجملة وفسره حديث أنس عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، ولم ينقض العمامة. وهذا الحديث فيه نظر كما قال الحافظ ابن حجر، إسناده فيه نظر، فيه ضعف، إسناده فيه ضعف. قالوا أيضا فسره، أيضا فسره حديث المغيرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة. قال ابن القيم ردا على أصحاب هذا القول إن مقصود أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل يده من تحت العمامة فمسح على مقدم رأسه، مقصوده أنه لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة. يعني كلام ابن القيم يقول إن حديث أنس إن صح فمراده أنه لم ينقض العمامة وإنما مسح جزءا من رأسه وأكمل على العمامة. ما الذي دلنا على أنه أكمل العمامة؟ حديث المغيرة عند مسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. قال أيضا ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذه الأدلة يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى ناصيته مع العمامة تارة أخرى، وأما اقتصاره على ناصيته مجردة فلم يحفظ عنه، أي لا يصح أنه مسح على جزء من رأسه. وهذا هو الصحيح، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه مسح على بعض رأسه إلا ويمسح معه العمامة، أما أن يمسح على جزء من الرأس فقط دون العمامة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه في حديث صحيح. فالصواب أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال، إما أن يمسح على الرأس كله، أو يمسح على الناصية مع العمامة، أو يمسح على العمامة كلها إذا كانت العمامة مستوعبة لجميع الرأس لم تظهر الناصية منها. هذه ثلاثة أحوال. أما أنه مسح على جزء من رأسه فقط دون تكميله على العمامة، هذا كما قال المقيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من راجح في هذه المسألة؟ هل يجزئ مسح بعض الرأس أو لا بد من مسح الرأس كله؟ بالتتبع لما يتعلق بمسائل الوضوء وجدت أن هناك ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل وقع فيها خلاف قوي بين أهل العلم، كلها ستأتي معنا. هذه أول هذه المسائل. المسألة الأولى مسألة مسح جميع الرأس، تعميم المسح للرأس، اختلف فيها على قولين. والمسألة الثانية إدخال الأذنين مع الرأس في المسح، أيضا وقع فيها خلاف وستأتي. والمسألة الثالثة إدخال المضمضة والاستنشاق والاستنثار مع غسل الوجه، وأيضا وقع فيها خلاف قوي، وهي من أقوى المسائل خلافا أيضا، هذه ستأتي. هذه الثلاث مسائل كلها وقع فيها خلاف، كلها وقع فيها خلاف، وكلها سيأتي معنا أن الراجح فيها وجوب تعميم الرأس ووجوب مسح الأذنين مع الرأس ووجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار مع غسل الوجه. ولكن هل لو ترك تعميم المسح، يعني مسح بعض رأسه، يجزئه ذلك أم يبطل وضوءه؟ وهل لو ترك مسح الأذنين يبطل وضوءه أم يجزئه ذلك؟ وهل لو ترك المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه يبطل وضوءه أم لا؟ الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن هذه واجبة لكنها تابعة للفرض وليست مستقلة، بحيث لو تركت لبطل الوضوء، فلا يقوى دليل على إبطال وضوء من ترك تعميم المسح أو ترك مسح الأذنين أو ترك المضمضة والاستنشاق، لا يقوى الدليل على إبطال وضوء من ترك هذه الأشياء الثلاث. لكن نقول، قد نقول بالإثم أنه آثم لتركه هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ودلت الأدلة على أنه واظب عليها ولم يأتي خلافها، لكن لقوة الخلاف فيها ولأننا لا نقوى على إبطال وضوء كما سيأتي معنا أدلة تدل على ذلك، لا نقول بإبطال وضوء من تركها، بل نقول يأثم ولكن وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق مثلا أن من أقوى الأدلة عنده على استحباب المضمضة والاستنشاق وعدم وجوبها أنه لا يعلم أحدا من السلف قال بإبطال وضوء من ترك المضمضة والاستنشاق، مع أن المضمضة والاستنشاق أقوى الأدلة، أقوى من مسألة تعميم الرأس وأقوى من الأذنين. لاحظ، المضمضة والاستنشاق أقوى من الأذنين وأقوى من تعميم الرأس من حيث الدليل، ومع ذلك الإمام الشافعي يقول لا أعلم أحدا قال بإبطال وضوء من ترك المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا نقول إن هذه الأمور الثلاثة وهذه المسائل الثلاث واجبة ويأثم تاركها، لكن لا يبطل وضوءه لعدم قوة الدليل الناقل عن الأصل، الناقل عن الأصل وهو البراءة الأصلية. فعلى هذا نقول في هذه المسألة، مسألة تعميم الرأس، إن الراجح أنه واجب، لكن من مسح بعضه لا نقوى على القول ببطلان وضوء لعموم الآية، فالآية قال وامسحوا برؤوسكم، ولقوة الدليل المخالف وهو إيراد بعض الأدلة التي قد تدل على أن الباء للتبعيض أو على أن هناك أدلة دلت على أنه مسح بعض الرأس. والحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل قوي سالم من المعارض، وليس هناك دليل في هذه المسألة يسلم من الاعتراض. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله فأقبل بهما وأدبر، المسألة الثانية في هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قوله فأقبل بهما وأدبر اختلف فيها، فقيل في صفة مسح الرأس يمسح من مؤخر رأسه إلى مقدمه لقوله فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، الإقبال كيف؟ يعني من الخلف أقبل بهما ثم أدبر بهما، فقالوا لهذا اللفظ قال بعضهم إن هذه صفة المسح، يأتي بمؤخر الرأس إلى مقدم ثم يردها إلى المؤخرة. وقيل وهو الصحيح يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى القفا ثم يردهما، كما فسره في الرواية الأخرى في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. وأما قوله فأقبل بهما وأدبر فقد فيجاب عنه بثلاثة أجوبة. قوله فأقبل بهما وأدبر يجاب عنه بثلاثة أجوبة. أولا أن الواو في قوله فأقبل بهما وأدبر ليست للترتيب، يعني ما قال فأقبل بهما ثم أدبر، وإنما قال فأقبل بهما وأدبر، يعني حصل الإقبال والإدبار من دون ترتيب. أيضا يجاب عنه بأنه جاءت الرواية الأخرى عند البخاري بقوله فأدبر بيديه وأقبل، فأدبر بيديه وأقبل، هذه رواية أخرى عند البخاري. وأيضا يمكن الجواب جوابا ثالثا بأن يقال قوله فأقبل، يمكن حمل قوله فأقبل على البداءة بالقبل من باب تسمية الفعل بابتدائه، فأقبل أي ابتدأ بالقبل، وأدبر أي انتهى بالدبر، هذا من باب تسمية البداءة بموضع أو بالفعل، واضح؟ فقوله فأقبل أي ابتدأ بالقبل. وعلى كل يعني الرواية مفسرة ولا حاجة يعني للخلاف فيها، بقوله بدأ بمقدم رأسه. هنا فائدة أو مسألة فرع: من قال بوجوب تعميم الرأس ذهبوا على الصحيح من أقوالهم، الذين قالوا بوجوب تعميم الرأس ذهبوا على الصحيح من أقوالهم إلى أن الذهاب إلى القفا هو الواجب مرة واحدة، والعودة هذا يعتبر سنة. الواجب عندهم إيش؟ الذهاب مرة واحدة، هذا إيش؟ هو الواجب، والعودة مرة أخرى سنة ليس بواجب. هذا على الصحيح من أقوال من قال إيش بوجوب تعميم مسح الرأس. فرع آخر أو تفريع آخر: اختلفوا في من مسح رأسه، أو في عفوا اختلفوا في من غسل رأسه، هل يجزئ عن المسح؟ لو جاء إنسان بدلا من أمسح رأسه غسله، هذه ذكرها الفقهاء تفريعا على هذه المسألة، هل يجزئ عن المسح؟ محل خلاف، بعضهم قال يجزئ وبعضهم قال لا يجزئ، والصواب والله أعلم أنه يجزئ، بل هو فيه زيادة، بل فيه زيادة، لكنه خلاف السنة، لكنه خلاف السنة، هو يجزئ لكنه خلاف السنة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، واللفظ هذا الذي معنا هو لفظ أبي داود، وأما حديث النسائي وابن خزيمة كلهم أخرجوه من نفس الطريق، لكن ليس فيه موضع الشاهد، ليس فيه موضع الشاهد وهو أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. بعض المحققين ذكر أنه أخرجه النسائي وليس فيه موضع الشاهد، عفوا أخرجه ابن خزيمة وليس فيه موضع الشاهد، بل الصواب أخرجه النسائي وابن خزيمة، كلاهما ليس فيه موضع الشاهد، وليس فقط عند ابن خزيمة، فكلا المخرجين النسائي وابن خزيمة لم يخرجا أو لم يذكرا في الحديث موضع الشاهد، وإنما هذا لفظ أبي داود، هذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق موسى بن أبي عائشة وهو ثقة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الطريق إليها في هذا الحديث صحيح ثابت، وإنما الإشكال في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب يعني وقع خلاف في هذه السلسلة، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقع خلاف أولا في عمرو نفسه بن شعيب، وثانيا في المراد بجده، هل هو الجد جد عمرو ولا جد شعيب؟ فإن قلنا جد عمرو فهو محمد، ويصبح هنا انقطاع مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا هو جد شعيب وهو الصحيح على قول أكثر المحدثين فيصبح السلسلة متصلة، ويبقى الإشكال في عمرو نفسه. فالراجح كما هو مذهب جماهير أو جمهور المحدثين أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الغالب عليها أنها حسنة، الغالب عليها أنها حسنة، وأن هناك صحيفة تروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص مشهورة ومعروفة. ونعم هناك أحاديث رويت بهذه السلسلة فيها نكارة وفيها ضعف، لكن الغالب الغالب على هذه السلسلة أنها سلسلة حسنة، وإذا ثبت الإسناد إلى عمرو فيبقى أن الحديث حسن، وهذا الحديث من ذلك. هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب ثابت من عدة طرق، سواء هذا الذي أخرجه أبو داود أو غيره. ويشهد للحديث شواهد كثيرة، وأيضا شواهد صحيحة يشهد لهذا الحديث، أنه أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامي ظاهر أذنيه، أي مسح باطن الأذن وظاهرها. يشهد له عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أخرجه الترمذي وصححه النسائي، أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه أيضا أخرجه، ولكن بلفظ آخر، مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، وصححه كذلك ابن خزيمة وابن مندة. فالحديث صحيح، حديث ابن عباس صحيح، وفيه يشهد أو في لفظه يشهد لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وكذلك مثله حديث المقدام ابن معدي كارب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. الصماخ يعني الأذن. أخرجه أيضا أبو داود، وهذا الحديث قال عنه الحافظ أنه إسناده حسن. فهذه الأحاديث تشهد لحديث عمرو بن شعيب عن أبي جد عن جده، كلها تشهد في صفة مسح الأذنين. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى في هذا الحديث، دل الحديث على مشروعية مسح الأذنين وأنهما داخلان في مسح الرأس. وهذه المسألة التي هي مسح الأذنين وقع فيها خلاف بين العلماء في حكم مسح الأذنين، يعني هل هو واجب أو مستحب. يعني لا إشكال في أنه مشروع مسح الأذنين، فهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل لا يكاد يوجد خلاف في مشروعية مسح الأذنين مع الرأس، إلا خلاف قد يكون شاذا في هذه المسألة. لا أحد يعني أو لا يوجد خلاف معتبر في مشروعية مسح الأذنين، لكن الخلاف في هل هما أو هل مسحهما واجب أو مستحب. اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا بوجوب مسح الأذنين وأنهما من الرأس، قال به أحمد وإسحاق من راهوية وغيرهما، واستدلوا لذلك، استدلوا على الوجوب أولا بعموم الأحاديث، عموم الأحاديث التي ذكرت صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت من ذلك مسح الأذنين مع الرأس، وهذه الأحاديث كثيرة، جدا، منها حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي معنا، ومنها حديث ابن عباس الذي مر ذكره قبل قليل أنه مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهذا كما قلنا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. الترمذي يقول حديث ابن عباس هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وأيضا حديث عثمان في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، ولكنه ليس من طريق حمران مولى عثمان، وإنما من طريق ابن أبي مليكة، عن عثمان قال رأيت عثمان وذكر فيه مسح الأذنين، لأن طريق حمران مر معنا في الصحيحين وفي غيرها لم يذكر مسح الأذنين، وإنما ذكر مسح الرأس فقط، الذي في الصحيحين حديث عثمان مسح الرأس، لكن عند أبي داود من طريق ابن أبي مليكة قال رأيت عثمان وذكر فيه صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه مسح الأذنين. وهناك حديث كثيرة جدا عن الصحابة ذكروا فيها مسح الأذنين في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. أيضا مما استدل به من قال بالوجوب حديث الأذنان من الرأس، وهذا الحديث حديث روي عن جمع من الصحابة يقرب التسعة تقريبا، كلهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهذه الطرق عن هؤلاء التسعة من الصحابة كلها ضعيفة، كلها لا تخلو من ضعف. قال الترمذي بعد أن روى حديث الأذنان من الرأس، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، العمل على هذا يعني أن الأذنان من الرأس. وقال ابن الصلاح إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق، حديث الأذنان من الرأس كثير لا ينجبر بكثرة الطرق. وأقول إن قول الترمذي عليه العمل عند أكثر الصحابة الذي هو الأذنان من الرأس، وأيضا كثرة الطرق، كل هذا عمل الصحابة وكثرة الطرق هذا الحديث يوحي بأن له أصلا، يوحي بأن لهذا الحديث أصل، ولذا لا بأس من أن يستأنس به، لكن لا يمكن أن يقوى على الاعتماد على أن يقال بأن الأذنان من الرأس فيفسر به الآية فيوجب بمعنى أنه إذا لم يمسحهما الإنسان يبطل وضوءه، ولكن يقوى على القول بأنه واجب، يقوى على القول بأنه واجب مع الأحاديث الأخرى التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أو ذكروا فيه مسح الأذنين. القول الثاني في المسألة قالوا بالاستحباب، القول الثاني قالوا باستحباب مسح الأذنين ولا يجب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم سوى الإمام أحمد، هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يجب مسح الأذنين وإنما هو مستحب. وقالوا في استدلالهم واحتجاجهم إن الوارد كله فعل، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كله فعل، والفعل كما قلنا لا يدل بمجرده على الوجوب كما مر معنا في المسألة الماضية، الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، فكل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وصف وضوئه كله فعل، وهذا الحديث الذي هو الأذنان من الرأس لو صح لصح أن يقال به، لأنه يفسر أن الأذنان من الرأس، والله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، إذن لابد أن تمسح الأذنين مع الرأس. فأيضا قالوا إن الأحاديث الصحيحة الذين قالوا بأنه على الاستحباب، إن الأحاديث الصحيحة التي وردت في الصحيحين كحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم لم تذكر مسح الأذنين، مع أنها من أصح الأحاديث في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، أصح الأحاديث في صفة وضوئه لم تذكر مسح الأذنين كحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي مر معنا طرفه في صفة مسح الرأس. وجاء أيضا ما يؤكد ذلك على استحباب مسح الأذنين وصحة الاكتفاء بما في الآية، حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل الذي سأله عن مسائل في الدين، قال في جملة ما قال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. لاحظ حديث رفاعة بن رافع، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلا، يعلم سائلا يجهل هذا الحكم، فقال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله هذا، فسر أمر الله هذا فقال فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. لاحظ هنا لم يذكر مضمضة ولا استنشاقا، ولم يذكر تعميم الرأس، ولم يذكر مسح الأذنين، مع أنه في حال إيش؟ في حال تعليم لجاهل، فهذا الجاهل ما يعرف مسح الأذنين ولا يعرف المضمضة والاستنشاق ولا يعرف كيف مسح الرأس، وإنما أطلق له كل هذه الأحكام أتى بها كما في الآية. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، حديث صحيح، وهو من أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن مسح الأذنين لا يجب، وأن المضمضة والاستنشاق لا تجب. والراجح في هذه المسألة كما قلت قبل قليل في مسألة تعميم مسح الرأس، أن الواجب، أن الراجح في هذه المسألة أنه يجب مسح الأذنين، يجب مسح الأذنين لأنه تابع لمسح الرأس، أولا للأدلة التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه، فهو وإن لم يذكر في الأحاديث الصحيحة كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، لكنه ذكر في أحاديث صحيحة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية، فبما أنه ثبت عنه مسح الأذنين في أحاديث أخرى وصح عنه ذلك فهو يفسر الآية. لكن نقول كما قلت سابقا إن قولنا بالوجوب لا يعني أنه إذا لم يمسح أذنيه أن إيش وضوءه باطل، بل نقول إن وضوءه ناقص لكنه لا يؤدي إلى البطلان، ناقص الأجر، قد يأثم بهذا لكن لا نقول إيش إنه باطل وضوءه، لأنه ثبت في الآية لم يذكر مسح الأذنين، وأيضا ثبت في تفسير هذه الآية في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرها من الأحاديث التي ذكرت وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام ولم تذكر مسح الأذنين. فهذا كله يؤدي بنا إلى أن نقول لا تقوى هذه الأدلة الذين قالوا بالوجوب لا تقوى على إبطال وضوء من لم يمسح أذنيه مع الرأس، والله أعلم. المسألة الثانية في هذا الحديث، دل الحديث على صفة مسح الأذنين، على صفة مسح الأذنين، وأنه يمسح ظاهرهما بالإبهام وباطنهما وهو صماخ الأذن بالسباحة، والسباحة هي مما يلي الإبهام ويطلق عليها السبابة، وكلا اللفظين السباحة والسبابة كلاهما وارد في السنة. فلا يقول أحد أنه الأفضل أن يطلق عليها السباحة ولا أن يقال الأفضل أن يطلق عليها السبابة، فكلاهما وارد وكلاهما كلام عند أهل العربية، فيطلق عليها السباحة أو المسبحة ويطلق عليها أيضا السبابة، فكله وارد في السنة. وهذه الصفة في مسح الأذنين جاءت في أحاديث أخرى أيضا صحيحة كما قلنا، منها حديث ابن عباس المتقدم، ومنها كذلك حديث المقدام ابن معدي كرم كذلك المتقدم. وهذا المسح الوارد أو هذه الصفة الواردة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن عباس وحديث المقدام ابن معدي كرم وغيرها لم يأتي فيها ذكر مسح الغضاريف غضروف الأذن، وإنما يمسح ظاهر الأذن بالإبهام والباطن الذي هو الصماخ وهو شق الأذن بالسبابة، وأما الغضروف تجاعيد الأذن هذه لم يثبت فيها حديث أنها تمسح، لم يثبت فيها حديث أنها تمسح. هنا تفريع يعني لا حاجة للكلام عليه، لأن القول الصحيح فيه ظاهر، وهو اختلاف أهل العلم هل الأذنان من الرأس أو من الوجه، أو باطنهما ظاهرهما من الوجه وباطنهما من الرأس، على خلاف بينهم. لكن الصحيح والراجح والمشهور من أقوال أهل العلم أن الأذنان من الرأس، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. مسألة أخذ ماء جديد للأذنين هذا سيأتي منفصلا في حديث يخصه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته. غريب الحديث، فيه قوله على خيشومه، وفي لفظ مسلم خياشيمه، والخيشوم قيل إنه أعلى الأنف، أعلى الأنف من داخله، وقيل هو الأنف كله يطلق عليه خيشوم، وقال أو ذكر أو قال الحافظ إنه المنخر، أو عفوا ليس قول الحافظ، قال الحافظ إنه أعلى الأنف وقيل المنخر، وقيل هو عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك. قال النووي وهو اختلاف متقارب المعنى، يعني أن نقول هو الأنف كله أو المنخر أو العظام الرقاق في أقصى الأنف أو أعلى الأنف، يقول هو خلاف متقارب المعنى. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى في بيان ألفاظ الحديث، الحديث هنا قال متفق عليه، ولكن ألفاظه التي ذكر المؤلف هنا، يعني التي ذكرها الحافظ هنا في بلوغ المرام، يعني مختلف عن لفظ مسلم وعن لفظ البخاري، هو جمع بين اللفظين. فلفظ البخاري إذا استيقظ أراه أحدكم، أراه يعني شك من الراوي، إذا استيقظ أراه أحدكم فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، ولفظ مسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ما الخلاف بين اللفظين؟ نعم، أول خلاف قال فتوضأ، وهذه مسألة مهمة، واللفظ الآخر ليس مهما، وهو قوله في لفظ البخاري خيشومي وفي لفظ مسلم خياشيمي، وهناك زيادة أخرى أيضا ليست مهمة في ثلاث مرات عند مسلم، مرات تأكيد. وأما هذا اللفظ الذي ذكره فهو جمع بين اللفظين، هو جمع بين لفظ مسلم والبخاري، مع أنه لم يذكر لفظة البخاري فتوضأ وهي مهمة. فلفظ مسلم مطلق بدون ذكر الوضوء، ولفظ البخاري مقيد بالوضوء، يعني لفظ مسلم مطلق متى ما استيقظ فليستنثر ثلاثا، بينما لفظ البخاري قيده إذا استيقظ وأراد الوضوء يستنثر ثلاثا. طيب، المسألة الثانية في هذا الحديث بيات الشيطان على خيشوم النائم، هل هو على حقيقته يبيت الشيطان على حقيقة، يعني حقيقة على خيشوم النائم، أم هو مجاز؟ للعلماء في ذلك رأيان. الأول قيل أنه على حقيقته، قيل أنه على حقيقته، لأن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل أو يتوصل بها الشيطان إلى القلب، كما هو الحال في الأذنين، فالأذنان والأنف من المنافذ التي يتوصل بها الشيطان إلى القلب ليوسوس فيه. والرأي الثاني أن هذا مجاز، والمعنى أن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم ونحوها من القذارة توافق الشيطان وهي محبوبة له، فكأن هذا مجاز، لكن الذي يظهر الله أعلم أن المعنى الأول أقرب، وأن هذا حق على حقيقته، أن الشيطان يبيت على خيشوم النائم، ولكن لا نعلم كيفية هذه البيتوتة، لا نعلم كيفيتها. وهذا يشبه ما جاء في الحديث إذا تثابأ أحدكم فليكظم ما استطاع، فجاء في بعض الروايات أن الشيطان يدخل من فمه، وأيضا ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذه كلها أحاديث تذكر حال الشيطان مع ابن آدم، فالأصل إمرار هذه الألفاظ على حقيقتها، أن الشيطان يجري مجاري الدم، وأنه قد يدخل مع فم ابن آدم عند التثاؤب إذا لم يكذب، وأيضا أنه إيش يبيت على خيشوم وما أشبهها. الأصل في هذه الروايات أو الأصل في هذه الأحوال للشيطان أنها على حقيقتها، ولا يمكن الذهاب أو الصرف هذا اللفظ عن حقيقته إلا بدليل. وأما أننا لا نعلم كيفية ذلك هذا لا يؤثر في المعنى، لا يؤثر في المعنى. المسألة الثالثة، هل يقع هذا البيات من الشيطان لكل نائم؟ يعني هل كل نائم يبيت الشيطان على خيشومه، أم هذا خاص بمن لم يذكر الأوراد؟ فهناك من الأقوال من قال أنه يحصل لكل نائم، ومنهم من قال إن هذا خاص بمن لم يذكر الأوراد، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان إذا قرأ ابن آدم آية الكرسي لا يقربه شيطان، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح لا يقربه شيطان، وجاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث في الذكر لا إله إلا الله أنها حرز له من الشيطان يومه ذلك، فكيف يكون حرز له ولا يقربه شيطان ومع ذلك قال إذا استيقظ فإن الشيطان يبيت على خيشومه؟ فظاهر الحديث أنه عام لكل نائم، مع أن هذه الأحاديث يعني تظهر أو تبين أن من قرأ هذه الأذكار لا يبيت الشيطان أو لا يقربه شيطان. والأقرب الله أعلم أن هذا عام يشمل كل نائم، وكيف نجمع بين أنه لا يقربه شيطان وأن الشيطان يبيت على خيشوم النائم؟ نقول إن المراد بنفي القرب في الحديث، إن المراد بنفي القرب في الحديث